هنا القاهرة. الإذاعة المصرية تقدم إسماعيل ياسين في أبو الحسن العبيط. أبو الحسن العبيط حلقات فكاهية كتبها أنور فتح الله، يخرجها يوسف الحطاب. بقول لك في بالطرح لازم ارفعها، لازم ارفعها. الله، هو انت يا مولاي؟ ايوه يا مولاي، كما خلقتني رحت في داهيه خلاص، اعمل معروف سيبني اهرب. ودي تيجي يا مولاي، هو احنا نقدر نستغنى عنك؟ يا اخينا انا في عرضك، اعتقني لوجه الله. ما اقدرش يا مولاي. ما تقدرش ازاي؟ انا بقول لك سيب. مش ممكن يا مولاي. والله اذا ما سبتنيش انا حشنقك. ما فيش فايده يا مولاي، يلا قدامي على القصر. طب مش حمشي، اما شوف هتعمل ايه. ابني احسن اخلي الحراس يشيلوك بالقوه. انا حوريكوا شغلكوا. يلا يا جماعه، يا سيبوه على القصر، اعملوا معروف سيبوني، مش عايز ارجع القصر. عيب يا مولاي، ما ترفض. ايه يا مولاي؟ الجدع ده مش عايز يخليني اطلع من القصر. طيب معلش، ما تزعلش. ما تزعلش ازاي؟ انا لازم اشنقه. يا مسرور، يا مسرور في بقك. ملوش لزوم يا مولاي، تعال اقعد وروق دمك. لا انا مالي، انا عاوز اهرب قبل ما يقتلوني العجم. اطمئن، انا ههربك من غير ما حد يشوفك. عارف يا مصطفى، لو ساعدتني على الهرب انا هقدم لك هدية كويسة. ايه هي يا مولاي؟ هتنازلك عن الخلافة. ما لقيتش الهادي. هو انا حلت غيرها؟ يا منصور، يا منصور. نعم يا مولاي. هات شوية مية لمولاك. حاضر. وما تنساش تحط عليها مورد من الكويس. حاضر. اعمل معروف يا مصطفى، بلاش المورد ده، احسن بيتقل الدماغ. ده كويس قوي للزعل. جاي بعضه، مادام انا زعلان هات مواد. يا سلام، الموارد ده عالقوي. اشرب بالهنا والشفاء يا مصطفى. انا مش قلتلك اهي دماغي ابتدت تتقل. سيبها تتقل على كيفها. وعقلي ابتدى يطلع لفوق. خليه يطلع زي ما هو عاوز. اهو ابتدى يطير. سيبه يتفتح في الهواء. انا عايز انام، هاتوا لنام. الله، اهو نام. يلا يا عرقوب، شيله مع الفراس على بيته. حاضر يا مولاي. ووصيهم كلهم يعملوه الصبح على انه شخص عادي زي ما كان. امرك يا مولاي. انا زعلان يا دعد. زعلان ليه؟ من يوم ما راح ابو الحسن مع الدراويش ما رجعش تاني. طيب وايه العمل؟ لازم ندور عليه، احنا اتجوزنا دلوقتي وما عدناش نخاف منه. انا حمله لعثمان وسلمى ونروح كلنا ندور عليه. يلا بالعجل قبل الليل ما يجي والدنيا تظلم. مفيش حد في البيت، هندخله انه اوضه. اوضته دي اللي على يمينك. يلا بينا قبل ما يشوفونا اصحاب البيت. حطوا هنا على الفرش بتاعه. خلاص يا عم، مع السلامه. الله يسلمك. ودلوقتي بقى نام يا سيد ابو الحسن، اما نشوف هتعمل ايه لما تصحى. وبعدين قد احنا دورنا عليه في كل حتة ومش لاقينه. ايه في ايه يا سلمى؟ ابويا نايم على سريره اهو. الله، غريبة قوي، رجع امتى؟ مش عارف. الله، ده عرقوب رجع كمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله. انتوا رجعتوا امتى يا عرقوب؟ رجعنا العشاء. الله، امال ابو الحسن ماله؟ اصله تعب من الرحلة ولما جه نام على طول. عرقوب، انت عرفت اننا اتجوزنا كلنا؟ ايوه عرفت. وايه رأيك، نصح ابو الحسن دلوقتي ولا نستنى عليه للصبح؟ استنوا عليه للصبح على بال ما يستريح شوية. ادي احنا بقينا الصبح. مين بقى اللي هيصحى ابو الحسن؟ خلوا سلمى تصحيه وتعالوا انتوا تداروا هنا. وانا مالي، احسن يضربني. ما تخافيش، يلا يلا صحيه. امري لله. ابا ابا ابا، مين اللي بيخبط على دماغي ده؟ انا يابا. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. امال فين الجواري يا بت؟ جواري ايه؟ الله، فين الملكة؟ اندهولي للملكة. ملكة ايه يابا؟ اصحى بقى، الشمس طلعت. يا مسرور، وادي يا مسرور. مسرور مين يابا؟ مسرور السياف، اصله مسرور مني اوي، خلوه يندهلي للملكة. اصحى يابا وفوق لنفسك. الله، انا فين؟ انت هنا يابا في بيتك. الله، والقصر راح فين؟ قصر ايه؟ هو احنا عمرنا شفنا قصر؟ الا قوليلي انت مين يا شطرة؟ انت جرى لعقلك حاجة يابا؟ انت جارية من جواري القصر. انا بنتك سلمى. غريبة قوي، بنتي سلمى؟ امال انا ابقى مين؟ ابو سلمى؟ تبقى ابو الحسن. اخرصي داك بو. ابو الحسن مين يا مجنونة؟ ابو الحسن ده يبقى ابوكي انت يا بائسة. الله، امال انت تبقى ايه؟ انا ابقى الخليفة. وفين الخدم والحشم؟ ما عندناش لا خدم ولا حشم. ازاي الكلام ده؟ ده انا شايف الخدم والحشم قبل ما نام. ما عندناش غير عرقوب. ايوه، فكرتيني بعرقوب. طب اندهيله بالعجل. عرقوب عرقوب، اعمل معروف يا عرقوب، رجعني القصر. انا عايز ارجع القصر احسن الملكة، وحشتني قوي. قصر؟ قصر ايه يا سيدي؟ انت جرى عقلك حاجة؟ يا عالم ياهو. فين فين فين ابو الحسن؟ فين؟ اسمع يا عثمان، انت صاحبي من زمان وحتقول لي الحق. بذمتك انا الخليفة ولا لق؟ انت ايه؟ انت ايه عثمان؟ انت ابو الحسن ده يا تغم نفسك. حتى انت كمان يا خسارة الجميل اللي عملته فيه. جميل؟ جميل ايه يا ابو الحسن؟ شوف الراجل برضو تقول يا ابو الحسن. انت ما تعرفش ان انا اللي حكمت بجوازك من سلمى، وديت له كل واحد منكم 1000 دينار. ده الخليفة، الخليفة اللي حكم بكده. خليفة؟ طب ما انا الخليفة. الظاهر ان مخك تعبان يا ابو الحسن. انا حنده لسعيد. يا سعيد يا سعيد. عايز ايه يا عثمان؟ ايوه انت ابن حلال، انا ابقى مين يا سعيد؟ الا انت مين؟ الله، هي دي عايزه سؤال. كلهم احكم مش عارفين. انت ابو الحسن. اقول له ايه؟ اخص الله يخيبك، ده انت طلعت الحن منهم. وفين دعد؟ دعد بقت مراتي يا ابو الحسن. طب ما انا عارف. قول لهم مين اللي حكم بانها تتجوزك. مولاي الخليفه. طيب بص قدامك كده، شوفوا هنا ولا لا؟ لا مش هنا. اخص الله يكسفك. طب روح عند اهل الملكه. بتضحك ليه؟ ملكة ايه؟ الملكة مرات، انت مش عارفها ولا ايه يا سعيد؟ يا ابو الحسن اعقل. اعقل. ملكة ايه؟ هو انت سبت حكاية الخليفة ومسكت حكاية الملكة ولا ايه؟ لا حول الله يا رب. طب بس بس بس احسن الخليفة يسمعك. بقى انت مش عارف الملكة؟ لا. شوف يا سيد، اول ما تخش على القصر تسيب اول ملكة وتاني ملكة تبقى هي اللي على ايدك اليمين. عال اهو الدرويش مصطفى جه وحيقول لكم على كل حال. ازيك يا سيد ابو الحسن. حتى انت كمان بتقول يا ابو الحسن. امال انت مين؟ ايه؟ اوام نسيت انا مين؟ انا الخليفة. كده؟ طيب تعال يا مسرور. مولاي يام، السيف مسنون، فين الزبون؟ سيف؟ سيف ايه؟ والله وقعت يا ابو الحسن، ده انا من الصبح ورقبتي بترس. ها اتكلم يا ابو الحسن، لسه برضو مصمم على انك انت الخليفة؟ على مهلك شوي، لو ما كنتش انا الخليفة يبقى الخليفة مين؟ الخليفة يبقى انا، وده وزير منصور. يا محمد انت الخليفة؟ ايوة انا. حتى الشغلانة دي طارت مني كمان. يا رب افرجها بقى، هو النحس حيفضل راكبني الامت. يا ابو الحسن اعقل وخد بالك من شغلك. هو انا لاقي شغل ولا عقلتش؟ يعني لو شفت لك شغلة تاكل منها عيش تعقل؟ اعمل معروف يا مولاي، هي فين؟ لا يمني عليها. وتحرم تتجوز بنت ما تجيش من ولادك؟ انا تبت على ايديك يا مولاي. طيب تعال معايا بس على شرط. اشرط يا مولاي. تبطل العبط يا ابو الحسن. يا عالم يا هو. انا مش عبيط. وهكذا تنتهي حلقات أبو الحسن العبيط، كتبها أنور فتح الله، صور شخصياتها إسماعيل ياسين، عبد العزيز أحمد، عبد النبي محمد، شفيق نور الدين، عبد المنعم مدبولي، أحمد راضي، شوقي بركة، إبراهيم فتيحة، بالاشتراك مع زهرة العلا وكريمة مختار. الحلقات من إخراج يوسف الحطاب.